بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي: ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين، ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس، لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميتة. ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. وفي حديث جابر قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الدم، لقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيعه ولو كان دم آدمي، حتى لو قلنا بطهارته فلا يجوز بيعه. لكن لو فرض أنه احتاج أو اضطر إلى دم ولم يجد من يبذله له إلا بعوض، فإنه يدفع العوض والإثم على الآخر. يقول: ولا السرجين النجس، احترازا من المتنجس. قال: لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه أشبه الميتة. فلا يجوز مثلا يبيع سرجين نجس لأنه مجمع على نجاسته وتحريمه. أما المتنجس الذي يمكن تطهيره فسيأتي أنه كجلد الميتة، يقول أشبه الميتة. ويستثنى من قوله ولا يجوز بيع الدم ما ورد به النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالكبد والطحال، وأما الدمان فأما الدمان فالجراد والحوت، وأما الميتتان فأحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهذه يجوز بيعها. قال: ولا يجوز بيع شحم الميتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الحديث لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن إلى آخره، قال: لا، هو حرام. والضمير في قوله هو حرام عائد على البيع لا على الانتفاع. نعم. قال رحمه الله: وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها، قياسا على شحم الميتة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أبو داود. وعنه: يباع لكافر ويعلم بحاله، ويعلم بحاله لأنه يعتقد حله. نعم. ما نجس من الأدهان، ما نجس يعني ما كان طاهرا ثم أصابته نجاسة، كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة. وهذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن شحم الميتة محرم لعينه، وهذه الأنجاس وهذه الأدهان النجسة محرمة لوصفها، فذاتها طاهرة. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة: جواز بيع ما تنجس من الأدهان، لأنها بمثابة جلد الميتة الذي يطهر بالدبغ، وكالثوب النجس. الثوب النجس يجوز بيعه أو لا؟ يجوز بيعه. قصد الثوب المتنجس، الثوب المتنجس يجوز بيعه، فكذلك ما دهما نجس من الأدهان، وهذا القول أصح. لكن على القول بعدم جواز بيعه قال: وعنه يباع لكافر، يعني النجس من الأدهان يباع لكافر لكن يعلم بحاله، فلا يكتم عنه ذلك. لماذا؟ لأنه يعتقد حله، يعتقد حله. نعم. قال رحمه الله: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس أشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب رحمه الله: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. والصحيح جواز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة، النجسة والمتنجسة، وذلك لأن النجاسة هنا تستحيل، والنجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. فالاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة يجوز ولو في مسجد أيضا، اللهم إلا أن تكون لها رائحة تلوث المسجد فتحرم لرائحتها، وأما مجرد الاستصباح بها فهو جائز وإن كانت نجسة، لأنها بوضعها في هذه المصابيح أو بجعلها مصابيح تنتقل من عين إلى عين أخرى فيجوز استعمالها. نعم. قال رحمه الله: قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم يترك حتى تطفو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الخشب والأحجار اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن أحسن الله إليكم، فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا يطهر وجها واحدا. نعم. يقول: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو. وهذا القول أصح أنها تطهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن: ألقوها وما حولها. وهذا دليل على أنها إذا ألقيت وما حولها صار الباقي طاهرا. وقوله: ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، ويكون الماء يكون الماء طاهرا حينئذ إذا كان كثيرا لا يتأثر بالنجاسة. نعم. قال رحمه الله: فصل: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. متفق عليهما. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب، لا يجوز بيع الكلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وفي لفظ زجر عن ثمن الكلب. قال: وإن كان معلما، يعني يستعمل في الصيد، يعني وإن كان الكلب كلبا معلما يعني يعرف الصيد. بعموم الحديث نهى عن ثمن الكلب، وما جاء من استثناء إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فهذا الاستثناء ضعيف. فالصواب أن الكلب، أن بيع الكلب محرم مطلقا، ولو كان هذا الكلب يستعمل لصيد أو حرث أو ماشية. لكن يقول المؤلف رحمه الله: ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له شرعا، فهو غير متقوم شرعا، وما لا قيمة له شرعا لا ضمان فيه، لكن من فعل ذلك تعمد فإنه أساء ويعزر. لو فرض أن شخصا اعتدى على كلب صيد لشخص أو حرث أو ماشية، فأولا هنا لا يضمن ثمن الكلب الذي قتله، لكنه يعزر لإساءته بالاعتداء على حق الغير. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك، لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير، ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. نعم. يقول: ولا يباح اقتناء كلب صيد إلا لصيد، ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث. للحديث: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. ثواب عظيم ينقص من أجله كل يوم بسبب هذا. يقول: ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك، لعمومه الحديث، ولأنه ينتفع به في المآل، يعني ينتفع به في المآل. يقول: لأنه قصد به ما يباح فهو وإن لم ينتفع به في الحال لكن ينتفع به في المآل. قال: فيأخذ حكمه كالجحش الصغير. وهذا أيضا قياس مع الفارق، لأن الجحش مباح في ذاته والكلب ذاته محرما. قال: ولأنه لو لم يقتني غير المعلم لم يمكن تعليمه، وعلى هذا فالتعليل الصحيح أن يقال إن الجرو الصغير يجوز اقتناؤه لأنه إيش ينتفع به في المآل، ولأن اقتناءه سبب لتعليمه. نعم. وفي وجه آخر أنه لا يجوز اقتناؤه لأنه ليس من الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به جاز للحديث. وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه اقتناه لغير حاجة أشبه من اقتناه للماشية ولا ماشية له. نعم. هذه مسألة وهي من اقتنى كلب صيد وهو لا يصيد، أو كلب حرث وليس عنده حرث مزرعة، أو كلب ماشية وليس عنده ماشية، فهل يجوز أو لا؟ يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية يدل على جواز اقتناء هذه الكلاب الثلاثة مطلقا، أو لمن أراد أن ينتفع بها في الثلاثة؟ نقول الثاني، يعني من اقتنى كلب صيد لصيد أو حرث لحرث أو ماشية لماشية، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان مثلا الذي لا يستعمل الصيد أو لا حرث عنده أو لا ماشية عنده أن يقتني الكلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفيه وجه آخر لا يجوز لأنه اقتناه لغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، يعني لماشيته، أو كلب صيد لصيده، أو كلب زرع لزرعه. فالاقتناء هنا معلل، فالعلة لم توجد فيه، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله: أي ما في بأس، هذا حاجة، لأنه إذا جاز اقتناؤه لحفظ الماشية فاقتناؤه لحفظ بني آدم من باب أولى. لكن كونه مثلا يقتني كلب صيد وليس عنده صيد، أو يقتني كلاب للماشية وليس عنده ماشية، أو يقتني كلاب لحفظ المزرعة وليس عنده مزرعة، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، يعني لمن عنده ماشية، أو صيد لمن عنده صيد، إلى آخره. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها، ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم. نعم. قال: ولا يجوز بيع معدوم، الشيء المعدوم غير الموجود لا يجوز بيعه، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر كل من طوت عاقبته وجهلت عاقبته فهو غرر، فالشيء المعدوم لا يجوز بيعه. فلو قال: بعتك ما تحمل ناقتي، بعتك ما تحمل شاتي، بعتك ما يحصل من ثمرة من نخلتي، هذا معدوم لا يجوز بيعه. وكذلك أيضا كما سيأتي غير المقدور على تسليمه. يقول: وبيع المعدوم بيع غرر، لماذا؟ لأن كذا قلت: بعتك ما في بطن ناقتي بألف ريال، هذا مجهول، لأن ما في بطن الناقة قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، هذا كله جهالة، والجهالة تؤدي إلى النزاع. قال: ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها، يعني أنه إذا كان الشارع قد نهى عن بيع الثمر وهو موجود قبل أن يبدو صلاحه، فلا أن ينهى عن بيعه قبل وجوده من باب أولى. يعني إنسان مثلا عنده نخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه، أخضر، هل يجوز بيعه؟ لا. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هذا الثمر يكون صالحا أو يفسد. إذا كان لا يجوز بيعه وهو موجود ولم يبدو صلاحه، فعدم جواز بيعه مع إيش؟ انعدامه وعدم وجوده من باب أولى. كذلك أيضا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون، الماء يستخلف، فلو قال مثلا: بعتك ما في هذه العين من ماء أو ما في هذه البئر من ماء وهو لم يوجد، فلا يجوز، لأنه بيع شيء معدوم. نعم. قال رحمه الله: فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب، لحديث أبي هريرة. وقال ابن مسعود: لا طيب تشتروا. هذا أيضا فصل: لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. يؤخذ من هذا الشرط، وهو أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. لماذا؟ نقول: لأن ما لا يقدر على تسليمه بيعه غرر وميسر، بيعه داخل في الغرر والميسر. وجه كونه من الميسر أن ما لا يقدر على تسليمه إذا باعه الإنسان فلن يبيعه بثمنه إيش الحال. مثال ذلك: إنسان مثلا عنده سيارة غصبت سيارته، اشترى سيارة ب100,000 وغصبت أو سرقت، قال له شخص: بعني هذه السيارة، بكم سيبيعها؟ أقل بكثير. كم؟ 50,000 مثلا، 70,000. إذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي قيمتها كم؟ 100,000، ب50,000 إن حصلها، يعني له مكانة وجاهة، حصل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 بكم؟ 50. وإن لم يحصلها فهو غارم. وكل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر. أيضا يقول: كالطير في الهواء، لا يجوز بيع طير في هواء لأنه لا يقدر على تسليمه. فلو قال إنسان: بعتك مثلا هذا الحمام الذي في السماء، يقول: لا يجوز بيعه لأننا لا ندري هل يرجع أو لا يرجع. وفي المسألة قول ثان، وهو جواز بيعه إذا ألف الرجوع، جواز بيع الطير في الهواء إن كان يألف الرجوع، فإن رجع فهو للمشتري، وإن لم يرجع فله حق الفسخ. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، هو الصحيح أن الطير في الهواء يجوز بيعه بشرط أن يكون مما يألف الرجوع. السمك في الماء أيضا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، والمراد سمك يعني يملكه الإنسان، إلا بشروط: أولا أن يكون السمك في محوز، يعني شيء محوز مثل بركة، وثانيا أن يكون مرئيا، وثالثا أن يسهل أخذه منه. السمك في الماء إنما يجوز بيعه بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون في محوز، في مكان محوز يعني بركة ونحو ذلك، والثاني أن يكون مرئيا، فإن كان في بركة لكن الماء إيش عكر ما يرى لا يجوز، والثالث أن يسهل أخذه من. أما أن يبيع مثل سمك في بحر نقول لا يجوز، أولا لأن ما في البحر من السمك لا يملك، لم يملك، ولو قدر أنه ملك الله، يعني سامد عنده سمك يملكه أطلقه في بحر وقال بعتك، فنقول هذا لا يقدر على تسليم. كذلك العبد الآبق، الآبق الهارب من سيده، الجمل الشارد، إنسان مثل عنده جمل وشرد، الفرس العائر كذلك، يعني الذي انفلت من صاحبه لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه، وبيعه داخل في الميسر. قال: والمغصوب في يد الغاصب، البيع المغصوب يجوز لمن غصبه لأنه في يده. مثال ذلك: إنسان غصب من شخص سيارة، هل يجوز لصاحب السيارة أن يبيع على الغاصب؟ قال الغاصب: بعني السيارة، أنا تبت إلى الله لكن السيارة أعجبتني، أريدك أن تبيعني إياها، يجوز؟ نقول نعم، لأن السيارة الآن في يد الغاصب. أما بيع السيارة على غير الغاصب فلا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: لا تشتروا السمك. أي لا يجوز، قول الثاني يجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: المغصوب في يد الغاصب لغير الغاصب، يعني ما دام في يد الغاصب لغير الغاصب، أما بيعه للغاصب إذا كان باختيار منه جائز. نعم. وقال ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه، فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا له في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه، وإن اختل بعض ذلك لم يجز، وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه. المغصوب لغاصبه، إن الكلام الأول المغصوب في يد الغاصب لغير الغاصب، نعم. نعم، أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. طيب، إذا نأخذ من هذا الفصل شرط من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن بيعه غرر وميسر، لأن الذي يشتري ما لا يقدر على تسليمه إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، وكل معاملة، شوف، كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم فهي ميسر. وقولنا بين المغنم والمغرم احترازا مما لو دارت بين المغنم والمغرم والسلامة. قد يقول قائل مثلا البيع الإنسان يربح ويخسر، نقول لا، ليس البيع مقتصرا على الربح والخسارة، الإنسان في البيع قد يربح قد يخسر قد يسلم، إذن ليس ميسر. وكلامنا الآن في المعاملة التي ميسر تدور بين الغنم والغرم، فكل معاملة يتعامل الإنسان بها إما أن يكون رابحا أو خاسرا، إما يكون غانما أو غارما، فهي من الميسر المحرم. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير.